والآن مع الشريط السادس. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات كلاهن بالتراب اخرجه مسلم وفي لفظ له فليرقه وللترمذي اخراهن او اولاهن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي بداية هذا النصف الثاني أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا فيه لما يحبه ويرضاه من صالح القول والعمل، وأجدد الوصية لي ولكم بالإخلاص لوجه الله عز وجل، فما طاب العلم إلا بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. يقول المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ظهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب، ولمسلم أخرجه مسلم وفي لفظ له فليرقه، وفي رواية الترمذي أخراهن أو أولاهن على ما ذكر المصنف، وإلا لفظها أولاهن أو أخراهن بمراعاة الترتيب. هذا الحديث يشتمل على أمر النبي، يشتمل على تطهير الإناء الذي ولغ فيه الكلب، ومن ثم يرد السؤال عن مناسبة ذكر المصنف له هنا، أعني في باب المياه، ما هي المناسبة التي ذكر المصنف رحمه الله من أجلها حديث أبي هريرة في هذا الموضع؟ والجواب أن هذا الحديث يتعلق بحكم الماء من جهة الحكم عليه بالطهارة أو النجاسة، على القول بأن الكلب إذا ولغ في الإناء كان ذلك موجبا للحكم بنجاسة الماء. ولذلك أشار المصنف رحمه الله إلى رواية مسلم التي انفرد بها علي بن مسهر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليرقه. فالحاصل أنه لما كان هذا الحديث مشتملا على حكم من أحكام المياه ناسب أن يذكره المصنف في باب المياه، وبعض أهل العلم يجعله في باب الآنية بناء على أنه اشتمل على تطهير الإناء الذي ولغ فيه الكلب. وهذه المناسبة الأخيرة مبنية على القول بنجاسة الإناء الذي ولغ فيه الكلب، وأن الأمر بغسل الإناء سبعا معلل بعلة النجاسة كما سيأتي إن شاء الله بسطه في موضعه. هذا الحديث ورد عن أربعة من الصحابة، أولهم أبو هريرة، والرواية عنه وردت من عشرة طرق، رواها البخاري في صحيحه ومسلم كذلك ومالك في موطئه، ورواية البخاري ومسلم بعضها من طريق مالك عن نافع عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه، وكذلك أيضا رواه أحمد في مسنده وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي، وهذه الروايات كلها عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهي أقوى الروايات عن الصحابة، وطرقها صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الروايات الثانية عن الصحابة فعن عبد الله بن مغفل، وهذه الرواية رواية عبد الله، رواها مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده وأبو عوان والدارمي في سننه، وهذه الرواية صحيحة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها بلفظ فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. ففيها لفظ الغسلة الثامنة ففيها التعفير بالتراب في الغسلة الثامنة. وأما بالنسبة للطريق الثالث فعن عبد الله بن عمر وهو طريق صحيح انفرد بروايته ابن ماجه في سننه. وأما الصحابي الرابع فهو علي بن أبي طالب وروايته عند ابن ماجه ولكنها بسند ضعيف. هذا بالنسبة لمرويات حديث البلوغ. يقول المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم. الطهور تقدم أن معناه في اللغة ضد النجاسة، وأن المراد به في لغة العرب النقاء من الدنس، سواء كان حسيا أو كان معنويا. فمن أمثلة الحسية قولهم: طهرت الثوب، ومنه قوله كما قولهم: طهرت الثوب والمكان، ومنه قوله تعالى: وثيابك فطهر. وقد تطلق الطهارة على الطهارة المعنوية كقوله عليه الصلاة والسلام كقوله: يقال فلان طاهر، بمعنى متطهر من الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: ثم تفيضين الماء على رأسك فإذا أنت قد طهرت، أي من الجنابة، في حديث أم سلمة الثابت في الصحيحين. فالمقصود أن هذا اللفظ يطلق على الطهارة الحسية والمعنوية، ويطلق ويراد به طهارة الحدث إذا كانت معنوية، وطهارة الخبث إذا كانت حسية. بمعنى إذا قلت إني متطهر تعني بها بذلك أنك متوضئ، فهذه طهارة معنوية لأنها رفع للحدث. وإن قلت إن الثوب طاهر بمعنى أنه نقي من الدنس، هذه طهارة حسية. وبناء عليه فقوله عليه الصلاة والسلام: طهور إناء أحدكم، يتردد بين المعنيين ابتداء، ولكن المراد منه الطهارة الحسية، المراد منه الطهارة الحسية التي يعبر عنها العلماء بقولهم: طهارة الخبث، طهارة الخبث. وليس المراد بهذا اللفظ، أعني قوله طهور، طهارة الحدث، وإنما المراد طهارة الخبث. والسبب في ذلك أن المكان الذي ورد عليه وصف الطهارة لا يحتمل إلا وجها واحدا، وهو طهارة الخبث، ولا يحتمل طهارة الحدث، لأن الإناء لا يوصف بكونه طاهرا من الجنابة أو الحدث الأصغر. وأما قوله عليه الصلاة والسلام طهور، فالطهور بالضم هو فعل الطهارة كما تقدم، وأما بالفتح فهو اسم لما يتطهر به، وقد ورد كلا الاستعمالين في اللغة كالوضوء والوضوء. فمن استعماله بمعنى الطهور بمعنى الفعل، وقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: الطهور شطر الإيمان. وقد يستعمل بمعنى النقي، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، أي الطاهر. وكذلك الوضوء والوضوء، ومنه حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في الصحيح أنه دعا بوضوء، أي بماء يتوضأ به. قوله عليه الصلاة والسلام: طهور إناء أحدكم، هذه اللفظة احتج بها جمهور العلماء على أن الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب سببه وعلته نجاسته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالطهارة، والطهارة في الشرع إما أن تطلق على طهارة الحدث أو على طهارة الخبث، فلما انتفت طهارة الخبث بقيت طهارة الحدث. ففهمنا من قوله طهور إناء أحدكم أن الإناء نجس، وإذا ثبت أن الإناء نجس فينظر إلى سببه وهو الولوغ، والولوغ ناشئ من الكلب، إذن فالكلب نجس. فاستفاد من ذلك أمرين أو حكمين شرعيين، أحدهما الحكم بنجاسة الماء، والإناء الذي ولغ فيه الكلب، وثانيهما الحكم بنجاسة الكلب، وهل نجاسته لعينه أو في لعابه؟ قولان سيأتي إن شاء الله الكلام عليهما في مسائل هذا الحديث. فالمقصود أن هذا اللفظ يحتج به الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة على أن الكلب نجس، وأن الأمر بغسل الكلب معلل بالنجاسة. وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة بعد الانتهاء من شرح ألفاظ الحديث. ثانيا، قوله عليه الصلاة والسلام طهور إنائي، الإناء مأخوذ من قولهم أنا الشيء إذا حان، هو واحد الآنية، الإناء واحد الآنية، والمراد به الوعاء. قيل إنه مأخوذ من قولهم أنا الشيء بمعنى نضج، إذا نضج. ومنه قوله تعالى غير ناظرين إناه، أي غير منتظرين نضجه إلى طعام، غير ناظرين إناه بمعنى غير منتظرين لنضجه. وقوله إناء أحدكم، الإضافة قد تقتضي الإضافة تقتضي التخصيص، فقد يفهم من ذلك أن الإنسان لا يطالب بغسل الإناء سبعا إذا ولغ فيه الكلب إلا إذا كان له، بدليل قوله إناء أحدكم. وهذا المفهوم غير مراد كما نص العلماء على ذلك، لأنه جاء لأمرين: أولا لورود الرواية الصحيحة من قوله عليه الصلاة والسلام الإناء، قوله عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب في الإناء، فهذه الرواية مطلقة شاملة لإناء الإنسان وإناء غيره، فدلت على أن الحكم لا يختص بإناء الإنسان بعينه، وأن المراد بقوله إناء أحدكم خرجت مخرج الغالب أن الإنسان يتوضأ في إنائه لا في إناء غيره. والنص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه كما هي القاعدة في الأصول. فالمقصود أن قوله طهور إناء أحدكم لا يفهم منه أن إناء الغير لو أراد أن يتوضأ به الإنسان أو يغتسل منه وقد رأى كلبا ولغ فيه أنه لا يسري عليه حكم الحديث، بل حكم الحديث سار على إناء الإنسان وإناء غيره. وفي قوله عليه الصلاة والسلام طهور إناء، ظاهر هذه العبارة أن الحكم يختص بالآنية بناء على ظاهر اللفظ. ومن ثم يرد السؤال: هل غير الإناء يأخذ حكم الإناء؟ وهذه المسألة مثل العلماء لها بمثالين، أحدهما الجرك الصغيرة، فهل تأخذ حكم الإناء إذا وردت عليها الكلاب وولغت فيها؟ هل تأخذ حكم الإناء فينبغي أن تغسل الحوض الصغير سبع مرات إذا رأيت الكلب ولغ فيه وتعفره الثانية بالتراب أو لا؟ وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة في موضعها. فالمقصود أن قوله إناء أحدكم استدل به من قال بالتخصيص بالإناء، وفي قوله عليه الصلاة والسلام إذا ولغ فيه الكلب هذا شرط، يعني إذا كان الكلب قد ولغ، يقال ولغ الكلب يلغ أو يلغ كما حكاه بعض أهل اللغة إذا أدخل لسانه في الماء. وللعلماء علماء اللغة في هذا الاسم، في إطلاق هذا الاسم في حالة إدخال الكلب لسانه في الماء وجهان، منهم من قال يشترط أن يحركه، ومنهم من قال بمجرد إدخاله صدق عليه أنه ولغ. وفائدة هذا الخلاف عند أهل اللغة أننا إذا قلنا يشترط التحريك يعتبر شرطا في إيجاب الغسل سبعا، وبناء عليه فلو أدخل الكلب فمه بلسانه أو فمه ولم يحرك شيئا فإنه لا يعتبر الشرط متحققا، فلا يجب الغسل ولا يحكم بنجاسة الماء على القول بأن الماء يتنجس بالولوغ. الأمر الثاني، الكلب على ثلاثة أحوال: الإناء الذي يدخل الكلب فيه رأسه لا يخلو فيه من ثلاثة أحوال، الحالة الأولى أن يكون فيه طعام شراب، والحالة الثانية أن يكون فيه طعام، والحالة الثالثة ألا يكون فيه طعام ولا شراب. الحالة الأولى أن يكون فيه شراب، فإذا أدخل الكلب رأسه ثم شرب من ذلك الشراب قالوا ولغ. وأما الحالة الثانية وهي أن يكون فيه طعام، فإذا أدخل وأصاب من ذلك الطعام يقال لعق. والحالة الثالثة ألا يكون فيه طعام ولا شراب ويحرك لسانه على أطراف الإناء يقال لحس. فهذه ثلاثة أحوال: الولوغ، وهذا يكون في حالة وجود الماء، والحالة الثانية الماء وما في حكمه من المائعات كالشراب كاللبن ونحوه، الحالة الثانية اللعق وتكون فيما إذا وجد في الإناء طعام، والحالة الثالثة ألا يكون هناك طعام ولا شراب ويلحس أطراف الإناء بلسانه فيقال لحسه. والسبب في هذه الأمور نريدها حتى يعرف الفقيه متى يحكم بوجوب الغسل. ولذلك يرد السؤال: هل يجب غسل الإناء 7 مرات وتعفيره الثامن بمجرد أن يدخل الكلب رأسه في الإناء مطلقا سواء كان فيه طعام أو كان فيه شراب وسواء كان خاليا؟ هذا سؤال واد، وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة وذكر الصحيح فيها إن شاء الله في المسائل. هذا في قوله إذا ولغ الكلب. وبناء على ذلك يرد السؤال أيضا: لو أدخل الكلب يده أو أدخل رجله هل يعتبر الحكم ساريا عليه أيضا؟ بمعنى هل ينزل غير اللسان منزلة اللسان في إيجاب الحكم بالغسل 7 والتعفير 8 بالتراب؟ هذه إن شاء الله مسألة سيأتي بسطها وبيان موقف العلماء منها في المسائل. يقول عليه الصلاة والسلام: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. الكلب للعلماء فيه وجهان، منهم من قال الكلب في الأصل في اللغة يطلق ويراد به 7 مطلقا، 7 العقور، سواء كان الكلب المعروف أو كان غيره كالأسد والنمر ونحو ذلك، هذا يسمى كلبا في اللغة من جهة استعمال الكلب بمعنى 7 العقور، وقد حكى ذلك بعض أهل اللغة منهم نسيدة. ومن استعمال الكلب بمعنى 7 العقور ما ورد في السير عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما آذاه عتبة بن أبي لهب دعا عليه فقال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. ولذلك ورد في الخبر أنه خرج بتجارة قبل الشام وما زال أصحابه يتخوفون عليه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا نام نام بينهم، فجاء الأسد وافترسه من بينهم. فلذلك يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بلفظ الكلب فسلط الله عليه الأسد، فدل هذا على أن اسم الكلب يصدق على 7 المفترس مطلقا. وحملوا عليه قول الحق تبارك وتعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. قالوا إنه إذا علم الأسد والنمر ونحوه الصيد حل أكل صيده لدخوله في هذا الاسم. هذا بالنسبة لمعنى الكلب في أصل اللغة. ثم إن هذا اللفظ خصص بالعرف، أي أصبح العرف يطلقه على الحيوان المعروف سواء كان كلب بادية أو كلب حاضرة، فكل منهما يصدق عليه هذا الاسم. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا ولغ فيه الكلب يشمل الكلب، المراد بأل في الكلب المعهود الذهني، المعهود الذهني، فأل للعهد والمراد به العهد الذهني أي الكلب المعروف، وهذا هو المعروف في أصل الشرع. ولذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب قتل هذا النوع المعروف ولم يقتل غيره، ولم يحمل الصحابة رضوان الله عليهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب على غيره. هذا وجه التخصيص بالكلب المعروف، ومنهم من أطلق. وبناء عليه يرد السؤال: هل الحكم خاص بالكلب بعينه أو هو عام يشمل كل ما في حكم الكلب كالخنزير مثلا أو لا يشمل؟ هذه المسألة سيأتي إن شاء الله الكلام عليها عند الحديث على مسائل الحديث، لكن محل الشاهد أن من العلماء من احتج بقوله إذا ولغ فيه الكلب على أن المراد به الكلب بعينه دون غيره من سائر الحيوانات، سواء كانت أقذر من الكلب أو مثل الكلب في القذارة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام أن يغسله سبعا، هذا اللفظ أن يغسله سبع مرات، هذه الرواية أن يغسله سبع مرات، وفي رواية أخرى عن أبي هريرة وهي ثابتة في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام فليغسله سبع مرات، فليغسله سبع مرات. إذن عندنا شرط وهو ولوغ الكلب في الإناء، وشيء مرتب على هذا الشرط وهو الحكم بوجوب الغسل الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر في قوله فليغسله. وفي حديث عبد الله بن المغفل الثابت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاغسلوه بصيغة الجمع، المقصود أن قوله أن يغسله يتضمن الأمر، يتضمن الأمر بالغسل، كما تدل عليه الروايات الأخرى التي صرح فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالغسل. ومن ثم يرد السؤال: هل الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب محمول على الوجوب أو محمول على الندب؟ هل الأمر في قول فاغسل فليغسله وقول فاغسلوه المراد به الإيجاب أم المراد به الندب والاستحباب؟ قولان للعلماء، وسيأتي إن شاء الله أيضا الكلام على هذه المسألة عند الكلام عن المسائل. وظاهر الرواية التي معنا ليس فيها أمر، ولكنه مستفاد من الرواية الأخرى الثابتة في الصحيح. ثم الرواية التي وردت في هذا الموضع فليغسله يتركب منها سؤال ثاني: إذا قلنا بهذا الأمر فهل هو معلل أو هو تعبدي؟ هل هذا الأمر ناشئ عن علة أو كما يقول العلماء معقول المعنى أو ليس بمعقول المعنى وليس بمعلل؟ هذا سؤال أيضا وارد على هذه العبارة في قوله فليغسل وقوله فاغسلوه في حديث عبد الله وقوله هنا أن يغسله. وسيأتي إن شاء الله الكلام على كلتا المسألتين. أما قوله أن يغسله، الغسل في اللغة قلنا صب الماء على الشيء، وهل تشترط إدارة اليد ودلك ذلك الشيء المغسول أو لا تشترط؟ وجهان للعلماء، أصحهما أن مجرد الصب للماء على الإناء يعتبر غسلا، وفائدة الخلاف أنك إذا قلت إن الغسل لا يتحقق إلا بأمرين صب الماء وإدارة اليد يعتبر من صب الماء ولم يدر يده في الإناء غير غاسل، أي لا تعتبر غسلة على الصفة المعتبرة. والصحيح أن مطلق أن الغسل يطلق ويراد به الصب المجرد عن إدارة اليد في الإناء، كما أشار إلى ذلك بعض أهل اللغة، كما أشار إليه صاحب اللسان وصاحب التاج. وفي قوله عليه الصلاة والسلام سبع مرات في هذه الرواية اقتصار على الأمر بغسله بالماء، ولم يرد التصريح بالماء لأنه معلوم بداهة، فقوله أن يغسله أو فاغسل فليغسله وقوله فاغسلوه المراد به الماء، لأنه إذا أطلق الغسل ولم يصحب بالمغسول به فالمراد به الماء كما هو معهود ومعروف عن أصل الشرع. وفي رواية وفي لفظ مسلم أولاهن بالتراب، أولاهن أي أولى هذه الغسلات السبع بالتراب، ووجه ذلك أن يضع التراب في أول حينما يبتدئ غسل الإناء ثم يصب الماء عليه ويدير ذلك التراب في جميع أنحاء الإناء. وفي رواية أخرى رواية ثانية أخرى أولاهن أو أخراهن كما هي رواية الترمذي على الشك، وهناك رواية ثالثة وهناك رواية ثالثة إحداهن بالتراب وهي رواية الدارقطني في سننه. هذه ثلاث روايات أولاهن وإحداهن وأولاهن أو أخراهن. ثم جاءت أيضا رواية عبد الله بن مغفل في صحيح المسلمين بلفظ وعفروه الثامنة بالتراب. ومن هنا يرد السؤال: هل غسلة التراب ينبغي أن تكون في أول الغسل أو تكون في داخل الغسلات أو تكون في آخر الغسلات تكون هي الثامنة؟ وهذه مسألة سيأتي إن شاء الله الكلام عليها والكلام على رواياتها. وفي قوله بالتراب حجة لمن ذهب إلى تعين التراب بعينه وأن غير التراب لا يقوم مقام التراب. وهذا يتضمن مسائل فقهية، منها: هل إذا فقد الإنسان التراب هل يحل غير التراب محله كالصابون والأسنان ونحوه؟ المسألة الثانية: إذا لم يفقد ووجد التراب ووجد الصابون وغسل بالصابون هل يحل محل التراب؟ وهي حالة الاختيار، الأولى حالة الاضطرار والمسألة فيها اضطرارية، والثانية حالة الاختيار. أيضا من المسائل: لو أن إنسانا أقام غسلة من الماء مقام التراب هل يقوم الماء مقامه أو لا يقوم، بناء على أن طهارة الماء أقوى من طهارة التراب، بدليل أن التيمم بدل عن الماء ولا يقوم مقام الماء عند وجوده. هذه أيضا مسائل إن شاء الله سنتحدث عليها. المقصود أن قوله بالتراب حجة لمن قال يتعين التراب بذاته فلا يقوم غيره مقامه كالجس والنورة من جنس ما هو من التراب، ولا يقوم غيره عند اختلاف الجنس كالصابون والأشنان، ولا يقوم غيره كالماء مقامه. هذا حجة لمن قال بتعين التراب. هذا حاصل ما يقال في معنى الحديث إجمالا. أما بالنسبة لمسائل الحديث فهي على النحو التالي: المسألة الأولى هل الأمر في الحديث محمول على الوجوب أو هو على الندب؟ المسألة الثانية: هل الأمر في الحديث تعبدي أو هو معلل؟ المسألة الثالثة: وإذا قلنا على الصحيح إنه معلل فما هي العلة التي من أجلها ورد هذا الأمر؟ المسألة الرابعة: كم عدد الغسلات التي يجب غسل الإناء بها إذا ولغ الكلب؟ المسألة الخامسة: هل يشترط فيها التراب أو لا يشترط؟ وهي مسألة التتريب، هل يشترط فيها وجود التراب أو لا يشترط؟ والمسألة السادسة: وإذا قلنا باشتراط التراب على الصحيح كما هو مذهب الشافعية والحنابلة فهل ذلك يكون في أول غسلة أو في أثناء الغسلات أو يكون غسلة ثامنة مستقلة؟ والمسألة السابعة: هل يقوم غير التراب مقامه؟ وهي المسألة التي سبقت الإشارة إليها. والمسألة الثامنة: ما المراد بالكلب في قوله إذا ولغ الكلب، العموم أو الخصوص، هل يشمل السباع أو لا يشملها؟ والمسألة التاسعة: إذا قلنا إنه لا يشمل السباع فهل المراد به الكلب بعينه مطلقا سواء كان كلب حاضرة أو بادية أو يستثنى منه كلب البادية والصيد والحرب؟ والمسألة العاشرة وهي: هل يلتحق بغير الكلب الخنزير ونحوه أو لا يلتحق؟ والمسألة الحادية عشر: هل يراق ما في الإناء إذا ولغ فيه الكلب أو لا يراق؟ والمسألة الثانية عشر: وإذا قلنا بالإراقة هل هذه الإراقة مختصة بالماء أو يلتحق بها الطعام وما في حكمه؟ والمسألة الثالثة عشر: هل الولوغ مختص بالشراب ولا يسري حكمه على الطعام ونحوه؟ والمسألة الرابعة عشر: هل هذا الولوغ مختص باللسان أم أن سائر أعضاء الكلب آخذة بحكم اللسان؟ هذه هي مشهورات المسائل المتعلقة بهذا الحديث، ومن الله نستمد العون والتوفيق. المسألة الأولى: هل الأمر في هذا الحديث على الوجوب أو على الندب؟ للعلماء في هذه المسألة قولان. القول الأول: الأمر للوجوب، وهذا القول هو مذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة، أن الأمر في الحديث محمول على الوجوب، يثاب فاعله ويعاقب تاركه. القول الثاني: الأمر في الحديث محمول على الندب والاستحباب، وهذا القول هو مذهب المالكية على المشهور. أما الأدلة فاستدل الجمهور على مذهبهم بما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليغسله 7 مرات. وجه الدلالة أن الأمر محمول على الوجود ما لم يصرفه صارف ولا صارف له هاهنا. واحتج أيضا بحديث عبد الله بن مغفل الثابت في صحيح مسلم وعند أحمد في مسنده وأبي عوانة وكذلك الدارمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاغسلوه 7. وجه الدلالة أنه أمر، والأمر للوجوب. هذه حاصل أدلة الجمهور، أنهم قالوا إن الروايات صحت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر يحمل على الوجوب. ومن الغريب أن الإمام مالك روى إحدى هذه الروايات من طريق مالك عن نافع عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وهي السلسلة الذهبية عن أبي هريرة، وفيها الأمر بغسل الإناء 7. قالوا: فهذه الرواية وهي موجودة في الموطأ تدل على الوجوب. أما الإمام مالك ومن وافقه من أصحابه فاحتجوا بحمل هذا الحديث على الندب، احتجوا بدليل الكتاب والسنة. أما دليل الكتاب فقوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم. ووجه الدلالة من الآية الكريمة أن الله تبارك وتعالى أباح للمكلفين أكل صيد الكلب ولم يأمرهم بغسل موضع الإمساك. أن الله تعالى أباح للمكلفين أكل صيد الكلب ولم يأمرهم بغسل الموضع الذي أمسكه الكلب من الصيد. فلو كان الأمر محمولا على الوجوب لأمر الله تبارك وتعالى بغسل موضع الإمساك، فعدم الأمر بغسل موضع الإمساك يدل على أنه على أن الأمر ليس بواجب. يعني بعبارة مختصرة يقولون: الأمر في حديث أبي هريرة مصروف عن ظاهره من الوجوب إلى الندب بدليل آية الصيد أنها دلت على أنه طاهر وليس بنجس. ثم استدلوا بحديث أبي ثعلبة الخشني عند أبي داود في سننه، وكذلك أيضا حديث عدي بن حاتم وهو ثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل. ما قال فاغسل موضع الإمساك وكل كدلالة الآية. فهم يحتجون بالآية والحديث على أن اغتفار أو عدم ذكر الأمر أو عدم ذكر الغسل في حديث الصيد وآية الصيد يدل على عدم وجوب غسل الإناء من بلوغ الكلب. والذي يترجح والعلم عند الله هو القول بالوجوب، وذلك لما يأتي: أولا لظاهر النص حديث أبي هريرة، وثانيا أن استدلالهم بالآية والحديث المتضمن لحل أكل الصيد دون أمر بغسله يجاب عنه من وجهين. الوجه الأول: لا نسلم أن السكوت يدل على الطهارة، إذ لقائل أن يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم وإن الكتاب والسنة الآية والحديث سكتت عن الأمر بالغسل لأنه معلوم بداهة، فإن الإنسان إذا أمسك الكلب له شيء فإن النفوس بداهة تستقذر مكان الإمساك من الكلب، ولذلك نقول إن هذا معروف بداهة، بدليل أن موضع الذكاء وهو الدم المسفوح يجب غسله إجماعا، وهذا يسلم به المالكية، كما قال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا فإنه رجس. ومعلوم أن موضع الزكاة من الصيد إذا أمسكه الكلب، إذا نهشه الكلب أصبح دمه دما مسفوحا، فأصبح الأمر بغسله، لأن الدم المسفوح في قوله فإنه رجس نص على نجاسة، ولذلك أجمعوا على نجاسة موضع الزكاة. فإذا كان موضع الذكاء قد ثبت بدليل النص أنه نجس، يعتبر سكوت النص عنه في هذا الموضع للعلم به بداهة أو بأصل الشر. بداهة بناء على استقدار الناس أن يصيبوا موضع الذكاء، أو بأصل الشر بناء على أن موضع الذكاء يطهر إذا ذكيت الشاء ونحن ذلك من بهيمة الأنعام. طيب، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني: لو سلمنا جدلا أنه سكت وقلنا إنه يعتبر مغتفرا، فإن هذا موضع مخصوص وهو موضع الصيد، وهذا الموضع المخصوص قد ورد على سبيل الرخصة، فلا يمتنع أن يخطف في أمر الصيد فيه بناء على أصل مورده وهو الرخصة، أي نقول بقصره على موضع الصيد، فلا يقوى طرد المالكية لهذا النص في غير الصيد بصرفه من النص عن ظاهره في حديث أبي هريرة الذي معنا. وبذلك ترجح القول بوجوب الغسل سبعا. إذا ثبت هذا فهنا مسألة ثانية، وهي: هل هذا الأمر الذي ورد في الحديث معلل أو هو تعبدي؟ ما معنى معلل وما معنى تعبدي؟ الشيء التعبدي الذي ورد على وجه لا يدرك العقل علته، الذي ورد على وجه لا يدرك العقل علته، كعدد الصلوات. يقول لك الله تعالى، يقول الشرع من حيث حكم الشرع، يقول: إذا زالت الشمس صل أربعا ولا تجهر بصلاتك فيها، ثم إذا غابت صل ثلاثا تجهر في اثنتين ولا تجهر في واحد، ثم إذا دخلت عتمة الليل صل أربعا تجهر في اثنتين وتسر في اثنتين، ويكون الجهر في الأولى دون الثانية، الأوليين دون الأخرين، ثم إذا طلع الفجر صل ركعتين واجهر بهما. هذه الأعداد وصفة القراءة جهرية أو سرية لا يمكن للعقل أن يدرك علتها. لماذا لا نستطيع أن ندرك العلة؟ فمثل هذا يوصف، مثل هذا من الأحكام الذي لا يستطيع العقل أن يدرك علته يوصف بكونه تعبدي، بمعنى أن الله أمرنا أن نقوم به على الوجه الوارد دون أن يبين لنا العلة التي من أجلها ورد هذا الأمر. أما لو كان الأمر معللا، بين مثلا الشرع فيه العلة، كأن يبين أن العلة الطهارة، أو العلة مثلا عدم خلط الأنساب في الزنا ونحو ذلك، هذا يعتبر ماذا؟ معلل، يعتبر الحكم فيه معللا، يسميه العلماء معقول المعنى، أي أن العقل أدرك معناه، أي أن العقل أدرك معناه. طيب، إذا ثبت، إذا عرفنا معنى قولهم معقول المعنى وغير معقول المعنى، أو قولهم تعبدي أو غير تعبدي، بعضهم يقول تعبدي وبعضهم يقول غير معقول المعنى، وكل منهما مثل الآخر، وبعضهم يقول معلل وبعضهم يقول معقول المعنى، فمثل هذه كلها ألفاظ يعني مستوية ومراد العلماء بها معنى واحد. والسؤال: هل الأمر معلل أو غير معلل؟ يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا، هل هو تعبدي لا ندرك علته كأعداد الصلوات وأوقاتها، أو هو معلل له علة؟ هذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين. القول الأول أن الأمر معلل، وهو مذهب جمهور العلماء ومذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض المالكية، قال به عبد الملك بن حبيب وكذلك سحنون من أصحاب الإمام مالك رحمة الله على الجميع. هؤلاء يقولون الأمر في الحديث معلل وله علة. القول الثاني إن الأمر في الحديث غير معلل، إن الأمر في الحديث غير معلل، وأصحاب هذا القول هم المالكية في المشهور، يقولون إنه أمر تعبدي لا ندرك علته، أمرنا الله إذا ولغ الكلب في الإناء أن نغسله سبعا، لا ندري ما هي العلة التي من أجلها ورد هذا الأمر. أصبح عندنا في المسألة قولان. أما أصحاب القول الأول الذين قالوا إنه معلل فاحتجوا برواية مسلم برواية الصحيح التي معنا طهور إناء أحدكم، طهور إناء أحدكم. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالطهارة، والطهارة لا تكون إلا في رفع حدث أو إزالة خبث، فإذا انتفى رفع الحدث عن الإناء بقيت إزالة الخبث، وبناء على ذلك يكون قول طهور يشير إلى العلة وهي النجاسة، يشير إلى العلة وهي النجاسة. كأنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أفهمنا بهذا اللفظ أن الأمر بالغسل مبني على نجاسة الإناء، وإذا كان مبنيا على نجاسة الإناء كان الحكم معللا، كان الحكم معللا. هذا الاستدلال بهذه الرواية وردت عليه مناقشة، منها أنهم قالوا لا نسلم بأن إطلاق الطهارة يستلزم الخبث، بدليل أن الله تعالى ورسوله أطلق لفظ الطهارة على ما لا حدث فيه ولا خبث، بدليل قوله تعالى صعيدا طيبا، وقوله عليه الصلاة والسلام بدليل قوله عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين، عشر سنين. وجه الدلالة قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم وصف التيمم بكونه طهورا، والتيمم مبيح لا رافع، فأصبح وصف الطهارة في هذا الحديث ورد فيما لا رفع حدث فيه ولا إزالة خبث فيه. ومن أدلتهم قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وجه الدلالة أن الله تعالى وصف أداء الزكاة بكونه طهارة، مع العلم أن هذا الأداء لا يتضمن رفع حدث ولا إزالة خبث. هذه المناقشة التي أوردها المالكية على هذا الاستدلال نعيدها اختصارا، أنها مبنية على أن استدلال الجمهور، استدلال الجمهور بهذا الحديث طهور على أنه منحصر في أمرين، إزالة الخبث وطهارة الحدث، وإن انتفت طهارة الحدث إجماعا وجب الحمل على إزالة الخبث، فدل ذلك على النجاسة فأصبح الحكم معللا. هذا مسلكهم. هم ضيقوا عليهم هذا المسلك بأن الانحصار الأول الذي تركب منه الدليل غير مسلم، بدليل أن الشرع أطلق لفظ الطهارة على ما لا رفع حدث فيه ولا إزالة خبث فيه، فإذا أثبت أن الشرع أطلق لفظ الطهارة على ما لا رفع حدث فيه ولا إزالة خبث فيه ثبت أن قوله طهور أعم من أن يكون المراد به النجاسة. واضح مسلك المالكية، وأكدوا ذلك بدلالة الآية تطهرهم وتزكيهم بها، وبدلالة الحديث الصعيد الطيب. ويجاب عن إيراد المالكية بما يلي: أما استدلالهم بقوله تعالى تطهرهم وتزكيهم بها، فإننا نقول إن الأصل في إطلاق طهور في باب الطهارة وما في حكمها وهي من إزالة الحدث أو رفع إزالة الخبث أو رفع الحدث، هذا الاستعمال هو الحقيقة، وقد يتجوز باللفظ إذا وردت قرينة وهنا مفقودة. كأنهم يقولون إن قوله تعالى تطهر وتزكيهم بها فيه قرينة تصرف النص عن المعنى الذي ذكروه، وحديث طهور إناء أحدكم لا قرينة فيه، فوجب البقاء على الحقيقة في الحديث الذي معنا وصير إلى المجاز فيما أوردوه من آية الزكاة. هذا بالنسبة للوجه الأول في استدلالهم بالآية. الوجه الثاني استدلالهم بالحديث طهور إن الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين، أجيب عنه من وجهين. الوجه الأول أن استدلال المالكية أو إرادة المالكية مبني على أن التيمم مبيح لا رافع، ويعتبر من باب الاستدلال أو رد المختلف فيه إلى المختلف فيه. فهناك قوله يقول إن التيمم رافع وليس بمبيح، وبناء على القول بأن التيمم رافع يجابه عن إرادهم بهذا الوجه، إذ نقول إن قوله الصعيد الطيب طهور المسلم المراد به أنه رافع لحدثه، سواء كان حدثا أكبر أو حدثا أصغر. هذا بالنسبة للوجه الأول في الجواب. وهذا الوجه يختص بمن قال إن التيمم رافع لا مبيح. وأما الوجه الثاني فعند من يقول إن التيمم مبيح لا رافع، يمكن أن يجيب عن قولهم بأن الرفع، بأن الإباحة في التيمم الواردة في هذا الحديث سببها الحدث في الأصل مركبة من الحدث، فنزل المسبب منزلة سببه، فأصبح كلامنا من أنه يرفع أو يبيح كل منهما بمعنى، المهم أن يكون هناك الحدث الموجب.